سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا ارسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا عند ظني عبدي بي وانا معه ان ذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه عندي، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته قرولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. ايها الاخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع غواص في بحر النقل، لاننا سنعيش معه في هذا بحر القرآن الكريم، لكي نجمع من لآلئ وأصداف كتاب رب العالمين. هيا بنا نعيش مع علم من أعلام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم، والذي تخرج في هذه المدرسة، مدرسة الشحات محمد أنور، في فن تجويد القرآن الكريم، والذي ما زلنا نتعلم منها الكثير والكثير. آيات نسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعو الله معي أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. وأقول لمولانا الشيخ محمود أن أهل هذه البلدة الطيبة أهلها دائما عاشقين لمدرسة الشحات، فدائما كن معنا ولا تجعل الوقت يمر في لحظات، لأنني أعلم زي ما يقولوا شغل المشايخ. فالنهاردة إن شاء الله عايزين نعيش مع آيات مسك الختام، لأنها ليلة نورانية قرآنية نكرم فيها عالم جليل انتقل إلى جوار رب العالمين. فما اجمل ان يكون التكريم بكتاب احكم الحاكمين، ايات نسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما